فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن انتهى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى من الكلام عن أنواع السقط في الإسناد، تطرق إلى عدة مسائل تتعلق بقضية الاتصال وعدم الاتصال، ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي، وهناك تتم لهذه المسائل سنأتي على أهمها إن شاء الله تعالى. صفحة 176، قال رحمه الله: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن فلان في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله ما رواه مالك عن الزهري أن سعيد ابن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أنهما ليس سواء إلى آخره. دي مسألة كثر فيها كلام أهل العلم، ها هو كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعرض الاختلاف في الفرق بين عن وأن، هل هما بمعنى واحد؟ يعني إذا حكمنا لعن بعدم الاتصال فتكون أن كذلك، وإذا حكمنا لعن بالاتصال فتكون أن كذلك، أم أن قد تطلق في غير موضع الاتصال بينما عن الأصل فيها أنها تطلق في موضع الاتصال؟ هنا العلماء اختلفوا في هذا الأمر، ولكن يرى كثير من أهل العلم كالإمام ابن رجب والإمام العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني أن المسألة فيها تفصيل، وليس هذا من الاختلاف الذي يقول إلى الترجيح، يعني أنك تقبل قول أو ترد قول، وإنما كل تكلم عن صورة من صور أن فاختلف قوله فيها، فإن أن تأتي في حالات أو على حالات. وحتى نوضح الصورة أنا أضرب لك مثالا يوضح المقام. ذكر سيدنا الإمام ابن الصلاح صفحة 179 رواية من طريق أبي الزبير المكي عن ابن الحنفية عن عمار ابن ياسر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استعمل الراوي عن عمار ابن الحنفية عن عمار، وذكر رواية أخرى من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي. هنا حديث واحد روي مرتين، مرة بلفظ أن عمارا مر، ما الفرق بينهما عند علماء الحديث؟ كلمة أن أو حرف أن يأتي كثيرا لحكاية أو واقعة بصرف النظر أن من حكاها يروي ذلك عن طرف القصة أو لا يروي ذلك عنه. يعني أنت إذا قلت في هذا الزمان، وأنت في هذا الزمان المتأخر، قلت مثلا أن أبا هريرة دخل على رسول الله، هل يفهم أحد منك أنك تروي هذا عن أبي هريرة، يعني أن أبا هريرة أخبرك بهذا؟ لا، وإنما أنت تحكي قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تقصد من ذلك أصلا الرواية، إنما تقصد حكاية القصة. تقصد حكاية القصة، بخلاف ما إذا قلت عن، يعني مثلا ما يجي عطاء بن أبي رباح قل عن أبي هريرة، يعني كأنه يقول أنا أروي لكم عن أبي هريرة أنه حدثني بهذا الحديث. أما إذا قال عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رأى النبي، أو أن أبا هريرة دخل على النبي، أو أن أبا هريرة حارب مع النبي، فهو بهذه الصيغة لا يحكي، لا يروي شيئا عن أبي هريرة. عفوا شيخي تسمعني؟ رسول الله أن أبا هريرة دخل على الرسول، هذه قصة جميلة، لكن ليس في القصة شيخي ما يدل على أن عطاء. عفوا شيخي الصوت كان يقطع كثيرا، يعني فقدنا الصوت عند قولك عن أبي هريرة منذ يعني أقل من دقيقة. نعيد يا عم، نعيد، ما فيش مشاكل. أحسن الله عليكم شيخي، نعيد. بسم الله عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يرون فرقا في المعنى المقصود من لفظة أن ومن لفظة عن. فإن عن في الغالب الأعم تطلق ويراد بها الرواية عن الشخص الذي جاء بعد عن، عندما يأتي عطاء ابن أبي رباح وهو تابع يقول عن أبي هريرة، كأنه يقول أنا أروي لكم هذا الذي أرويه عن أبي هريرة، وأنني وأن أبا هريرة هو راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث. سواء بقى عطاء سمع من أبي هريرة أو ما سمعش من أبي هريرة، لكن لفظة عن تدل على أنه يرويه عنه. كما نجد مثلا في كتب متأخرين زي رياض الصالحين مثلا، يجي سيدنا الإمام النووي يقول إيه عن أبي هريرة، عن أنس بن مالك، عن عائشة أم المؤمنين، هذا يدل على أن هؤلاء الصحابة هم رواة هذه الأحاديث، هم رواة هذه الأحاديث. وحتى وإن كان النووي لم يدرك زمانهم، لكن عندما استعمل لفظ عن كأنه يقول أنا هذه الأحاديث من رواية هذا الصحابة، من رواية أبي هريرة، من رواية أبي سعيد، من رواية عائشة، من رواية أنس، وهكذا. فلفظة عن تطلق بمعنى الرواية، يعني أن من جاء بعد عن في الواقع هو راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا قلت أن فلانا دخل على رسول الله. يجي عطاء بن أبي رباح يقول أن أبا هريرة حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ لا يدل بمجرده على أن أبا هريرة أخبر عطاء بهذا، ولا أنه روى ذلك. قد يكون مثلا عطاء فهم ذلك من مجموع سيرة النبي بأن أبا هريرة غزا مع الرسول عدة غزوات، فيأتي يقول إيه أن أبا هريرة غزا مع رسول الله، لكن لا يستطيع أن يقول عن أبي هريرة أنه غزا إلا إذا كان أبو هريرة أخبره بذلك بالفعل. فهمنا الفرق بين اللفظين؟ فأنت حينما تحكي قصة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمجرد حكايتك للقصة لا يعني أن أطراف القصة من جملة رواتها، لا يعني أن أطراف القصة من جملة رواتها. زي حديث أن سلمان وأبا الدرداء رضي الله عنهما أخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو الدرداء يبيت عند سلمان، فكان يقوم الليل كله، واضح؟ فكان أبو الدرداء يعظه بأن ينام ثم يقوم ليصلي، ويقول له إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، القصة معروفة. فالقصة جاءت هكذا. تابعي يقول أن النبي آخى بين سلمان وأبي الدرداء، ثم حكى القصة أن النبي آخى. طبعا كون النبي آخى بين هذين الصحابيين هذا كان في زمان النبي، إذن هذا التابعي هو لم يدرك هذه الحكاية. طيب هو هذا التابعي يحكي هذه القصة أن هذا الصحابي وهذا الصحابي آخى بينهما الرسول، هل في سياق القصة ما يدل على أن أحد هذين الصحابيين أخبر هذا التابعي بهذا الخبر؟ لا، إنما هو يحكي قصة مجردة، يحكي قصة مجردة، ولم يذكر أنه أخذ هذه القصة لا عن هذا الصحابي ولا عن هذا الصحابي. فلفظة أن تأتي لسياق قصة، سواء أدركها الراوي أو لم يدركها، وسواء أخذها عن بعض أطراف القصة أو لم يأخذها عن أحد من أطراف القصة، بخلاف إذا قال مثلا عن أبي الدرداء أن النبي آخى بينه وبين سلمان، يبقى هنا أبو الدرداء هو الذي أخبره بهذه القصة، هو أخبر بأنه أخذ هذه القصة عن أبي الدرداء، أو أن سلمان أو عن سلمان أن النبي آخى بينه وبين أبي الدرداء. نفهم من استعمال لفظة عن أن سلمان هو راوي ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث هذا التابعي بهذه القصة، فصارت هناك فرق بين لفظة أن وبين لفظة عن. هنا مثلا عن ابن الحنفية عن عمار، عفوا شيخي، السلام عليكم شيخ، تسمعني؟ شيخنا لا سمحت تسمعني؟ أنا أسمعك جيداً، تسمعوني؟ شيخ الصوت يقطع يعني كثيراً، آخر تقطيع وصل عند ابن الحنفي عن عمار. إذا كان من عندي له تسمعني شيخي؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. تسمعونني؟ الآن أسمعكم إن شاء الله شيخنا. الإخوة يسمعون أيضا؟ إن شاء الله تعالى شيخنا. طيب في حاجة سقطت في الوسط كده لم تسمعوها؟ شيخي هو يعني عند قولك هذا عن عمار. يعني في عن عمار، نعم. ماشي. عندما ننظر إلى رواية ابن الحنفية. عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذه الصياغة تدل على أن عمار هو راوي هذه القصة التي دارت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ابن الحنفية إنما يروي ذلك من طريق عمار، فعمار أحد رواة القصة، بخلاف الرواية الأخرى عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فالرواية التي فيها أن لا تشعر بأن عمارا هو حاكي القصة، وإنما ابن الحنفية يحكي قصة الوقت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في سياق القصة ما يدل على أن عمارا هو الذي روى هذه القصة لابن الحنفية، ليس في هذا ما يشعر بأن عمارا هو صحابي الحديث أو صحابي القصة. نعم هو أحد أطراف القصة لكن ليس راويا للقصة، وهناك فرق بين أن يكون الصحابي له ذكر في القصة وبين أن يكون هو الذي روى القصة، زي مثلا عندنا في صحيح البخاري في خطبة حجة النبي صلى الله عليه وآله في عام الفتح، في خطبة عام الفتح لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المعروفة، والرواية من حديث أبي هريرة قام رجل يقال له أبو شاه، قام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي للصحابة اكتبوا لأبي شاه. إذا أبو شاه هذا صحابي لكونه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهو أيضا أحد أطراف القصة لأنه جزء لا يتجزأ من القصة نفسها. لكن هل هو الذي روى القصة؟ لا، الذي رواها أبو هريرة. أبو هريرة روى القصة والحديث والحوار الذي دار بين أبي شاه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبو شاه نفسه لم يروي ذلك. كذلك أيضا ليس معنى أن الصحابي جزء من القصة أنه يلزم أن يكون هو الذي رواه، قد يرويها وقد يرويها غيره. فهنا عندما يقول ابن الحنفي وهو تابعي أن عمارا مر بالنبي، هو يحكي قصة دارت النبي وبين عمار إنياس، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أن عمار هو الذي روى القصة، إنما غاية ما يدل عليه السياق أن عمارا أحد أطراف القصة، أحد الشخصيات التي تكونت منها القصة، لكن ليس هو راوي القصة. بخلاف ما إذا قال ابن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي، فهذا السياق يدل على أن عمار هو الذي أخبر ابن الحنفية بالقصة، أو أن عمارا هو راوي القصة التي دارت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا جاء الفرق بين عن وأن. فمن هذا الفرق أعيده تاني. واضح شيخ، جزاكم الله خير. الحمد لله. فالعلماء يدققون في هذه السياقات الإسنادية. فعندما يأتي مثلا ابن الحنفية يقول عن عمار قال أتيت، فيجعلون ذلك من رواية ابن الحنفية عن عمار. أما إذا قال ابن الحنفية أن عمارا، يقول هذا مرسل مما رواه ابن الحنفية عن النبي، كأنه مرسل، يعني لأنه يحكي قصة وقعت للنبي بينه وبين عمار، فابن الحنفية وهو تابعي يروي ذلك من غير أن يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار، فلأجل هذا لا يعتبرون ذلك من المتصل، بل يجعلونه مرسلا، بل يجعلونه مرسلا. طبعا مش في كل المواضع تكون هكذا، وإنما يفهم ذلك من سياق الرواية. كل رواية لها إيه؟ كل رواية العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتأملونها ويعرفون دلالة عن ودلالة أن في هذا الموضع تحديدا، وليس لهذه المسألة قاعدة كلية إلا ما ذكره ابن حجر العسقلاني، وأيضا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وهو أن إذا كان أن في ما جاء مع بعدها قول يعني أن عمارا قال، فحينئذ ينظرون يغلبون أن بمعنى عن. أما إذا قال أن عمارا مر أو فعل، فحينئذ يحملونها على الإرسال، وأن عمارا ليس راويا للقصة. والكلام في هذه مسألة هي طبعا من دقائق المسائل، حتى كثير من العلماء يختلفون أحيانا في دلالة أن في بعض الروايات، فمنهم من يحملها على الرواية، ومنهم من لا يحملها على الرواية، وكل ذلك مبسوط في الكتب المطولة لأهل العلم. هنتجاوز بقى الأماكن دي، نخش في باب التدليس صفحة 231، النوع الثاني عشر، معرفة التدليس وحكم المدلس، أي الخبر المدلس الذي وقع فيه تدليس. ابتداء لابد أن نفهم شيء، التدليس هو شيء أو وسيلة يستعملها الراوي لإحداث السقط في الرواية. نحن عرفنا السقط وأنواع السقط، هناك سقط في بداية السند وهو المعلق، وهناك سقط في نهاية السند وهو المرسل، وهناك سقط في أثناء السند فإن كان بسقط راو واحد أو أكثر من موضعين مختلفين فهو منقطع، وإن كان بإسقاط راو وشيخه أي رجلين على التوالي فهو المعضل. هذه صور السقط وأنواع، هذه صور السقط وأنواع. طب أين يأتي التدليس هنا؟ التدليس قد ينبثق عنه صورة من الصور السابقة، قد ينبثق عنه صورة من الصور السابقة. إذن التدليس لا يرتبط بعدد الساقطين ولا بموضع الساقط، وإنما هو وسيلة يسلكها الراوي لإحداث السقط في الرواية، لإحداث السقط في الرواية. بمعنى الراوي سمع الحديث من رجل عن رجل، من شيخ عن شيخ، فإذا به عندما يروي الحديث الذي ينبغي عليه أن يقول حدثني الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني، هذا هو الذي تقتضيه طريقة تحمله للحديث، لأنه تحمل الحديث عن الشيخ الأول عن الشيخ الثاني، فإن روى يروي عن الشيخ الأول عن الشيخ الثاني كما تحمل الحديث. لكن بعض الرواية يستعملوا ما يسمى بالتدليس، وهو أن يسقط الشيخ الأول الذي هو شيخه مباشرة ويروي الحديث عن الشيخ الثاني وهو لم يسمع منه ذلك الحديث، ولا يقول في حال روايته صيغة صريحة في السماع، لأنه حينئذ يكون كاذبا لأنه لم يسمع الحديث من الشيخ الثاني، فإذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا فهذا كذب، ويسمى عند المحدثين سرقة، سرقة الحديث، يقولون فلان يسرق الحديث أي يدعي سماع ما لم يسمع. لكن لكي يخرج من هذا المأزق، بعد أن يسقط شيخه الأول يروي الحديث عن الشيخ الثاني بلفظة عن، يقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال أو ذكر فلان أو روى فلان، من غير أن يصرح بالسمع عنه كما قلنا، لأنه إذا صرح يكون كاذبا، والمفترض أنه لا يكذب. والتدليس ليس كذبا، غاية التدليس أنه نوع من المعاريض والتوريط، ولهذا العلماء يقولون التدليس إيهام، قصد إيهام وليس قصد ادعاء سماع، وإنما قصد إيهام سماع، يعني أوهمك أنني سمعت. زي بعض حتى في يومنا هذا، يجي بعض طلبة العلم، يجلس في مجلس كده، يكون مثلا مكث في المملكة العربية السعودية مدة طويلة ولكن لم يسمع من العلماء ولا الشيوخ، ولكنه كان قريبا منه، فيجي يرجع بلده فيقول قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ العثيمين، فالسامعون يتوهمون أنه جالس هؤلاء الشيوخ وأنه أخذ عنهم، وإنما ربما علم هذا العلم عنهم من طريق كتبهم أو غير ذلك، لكنه لم يجالسهم، فيدلس على الناس، يعتمد على أن الناس يعرفون أنه كان قريبا منهم لأنه كان في السعودية، فيقول قال الشيخ ابن باز، فالسامع يتوهم أنه أخذ ذلك من الشيخ ابن باز مباشرة، وهكذا. فهذا تدليس لكنه ليس كذبا، لأنه لم يدعي أنه أخذ ذلك من الشيخ مباشرة، لم يقل سمعت الشيخ ابن باز يقول كذب، ولا سمعت الشيخ العثيمين يقول كذب، وإنما قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ العثيمين، واعتمد على توهم الناس أنه التقى بالشيخ، فيبني على ذلك أن يوهم الناس أنه أخذ ذلك من الشيوخ مباشرة، فهذا تدليس. كذلك المدلس في الرواية يفعل هذا، هو سمع من حديث من الشيخ الأول عن الشيخ الثاني، فإذا ما روى يسقط شيخه الأول الذي هو شيخه على الحقيقة في الحديث، ويرويه عن الشيخ الثاني الأعلى، ولا يقول حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا وإلا كان كاذبا، وإنما يقول قال الشيخ فلان، قال فلان، قال فلان، قال فلان، عن فلان، عن فلان، والناس يتوهمون أنه سمع من الشيخ، فيوهمهم السماع، وليس له في هذه الأحاديث سماع، ليس له في هذه الأحاديث سماع، لكنه أوهم. ففرق بين إيهام السماع وبين ادعاء السماع، ادعاء السماع كذب. تجد في كتب العلم يقول فلان يسرق، فلان يدعي سماع ما لم يسمع، فهذا كله من الكذب وهو تهمة في الراوي، بخلاف ما إذا قالوا مدلس، فالتدليس ليس كذبا كما قلت، هو نوع من المعاريض، وكما جاء عن عمر بن الخطاب وعن عمران بن حسين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهنا العلماء لا يعتبرون التدليس كذبا، وإن كان بعضهم شدد في التدليس وحذر منه غاية التحذير، فهذا من نوع المبالغة في التحذير من التدليس والتنفير منه، لا أنه كذب على الحقيقة، وإلا فقد وقع التدليس من أئمة كبار ومن ثقات أجلاء. واضح هذا الكلام؟ وهذا لا يسمى ولا يمكن أبدا أن يكون طاعنا في صدقهم وعدالتهم رضي الله عنهم جميعا. الحسن البصري نسب إلى التدليس، قتادة بن دعامة السدوسي نسب إلى التدليس، أبو الزبير المكي نسب إلى التدليس، بقية ابن الوليد نسب إلى التدليس، هشيم ابن بشير نسب إلى التدليس، الإمام الثوري نسب إلى التدليس، وهؤلاء أئمة أجلاء لا يمكن أن يطعن في صدقهم وعدالتهم، وإنما استعملوا التدليس لأغراض. وأغراض التدليس منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، يعني حتى التدليس نفسه له أغراض حميدة، له أغراض حميدة. وهذا الظن بأهل العلم الذين تعاطوا التدليس أنهم قصدوا من تدليسهم معاني شرعية، معاني محمودة. من أهم ذلك طبعا المعاني المذمومة نشير إليها أيضا، لكن أهم حاجة المعاني المذمومة سنشير إليها، لكن أهم حاجة المعاني المحمودة. ليه؟ حتى نحسن الظن بأهل العلم، حتى نحسن الظن بأهل العلم. بعض الناس يقول لك إزاي الإمام الفلاني يدلس، إزاي هو إمام ويدلس، أنت مش فاهم حاجة يا ولد. ما هو التدليس هذا قد يكون له أغراض محمودة، منها إيه؟ منها أن يكون الراوي الذي الشيخ الذي أخذ منه الراوي الحديث فيه نوع بدعة، فيه نوع بدعة موصوف بشيء من البدع، وإن كان هو صادقا في الرواية، فلا يريد الراوي عنه أن يذكره في الإسناد، لأن بعض الناس قد يقول انظروا إلى فلان إنه يروي عن فلان، فلو كان يخالفه في المذهب لما روى عنه، فيكون في الرواية عن هذا الموصوف بالبدعة وسيلة لنشر بدعته، وسيلة لنشر بدعته، فلا يريد أن يسميه في الإسناد حتى لا يكون ذلك ذريعة لبعض الناس فيقول هو لولا أنه يوافقه على مذهبه وعلى رأيه لما روى عنه، فيكون ذلك فيه فتنة للعوام وفتنة أيضا للمبتدئين في العلم. واضح؟ ولهذا كان بعض أهل البدع كانوا يحرصون كل الحرص أن يجالسوا أهل السنة ويجالسوا أهل السنة في حضور جمع من الناس. ليه؟ حتى يظن عوام الناس أن هذا العالم السني يوافق هذا الرجل فيما يذهب إليه من البدع، ولهذا كان أهل السنة لا يجالسونه. مرة من المرات كان الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى في المسجد، فدخل رجل من أهل البدع وجلس في مجلس طاووس، فماذا كان ردة فعل طاووس رضي الله عنه ورحمه الله؟ قال سيدنا طاووس: إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا، يعني لا نجتمع أبدا في مكان. طبعا هو سيدنا طاووس له فقه في هذه المسألة، لأنه لو أن بعض بسطاء العلم أو بعض بسطاء الناس رأى الإمام طاووس على علمه وجلالة قدره واتباعه السنة في مجلسه هذا الرجل، فلربما ظن أن طاووس يقول بمثل ما يقول هذا الرجل، فيكون هذا فتنة للناس وذريعة لنشر البدعة التي يدعو إليها ذلك المبتدع. فلأجل هذا كان العلماء يتجنبون ذلك. وبعض أهل البدع كان ينسب أقواله وآراءه الشاذة كذبا وبهتانا أو تدليسا إلى المعروفين من أهل السنة. يعني نحن نعرف أن الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة. كان بعض أهل البدع وهو عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة كان في أول أمره يجالس الحسن البصري، ثم لما صار بعد ذلك يدعو إلى بدعة الاعتزال اعتزل الحسن البصري واعتزل مجلسه. فبطبيعة الحال لم يعد أحد يجالس عمرو بن عبيد الهاس. ليه؟ لأن الميزان عندهم هو الحسن، فمن وافق الحسن فهو على الحق، ومن خالف الحسن فهو على باطل. وهذا من رحمة الله بالأمة أن في كل زمان تجد إيه؟ تجد رجل ميزان زي الإمام أحمد في زمانه. ولهذا قال أبو زرع وغيره: كل ما أن رأيته يبغض أحمد ابن حنبل فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه إيه؟ زنديق. لأنه يبغضه ليه؟ إلا لأنه يخالفه في المنهج وما عليه من اتباع للسنة. المهم، فكان عمرو بن عبيد هذا لكي يروج على الناس آراءهم الشاذة كلما نخع أي قال قولا باطلا ينسبه إلى الإمام الحسن البصري، ولكن بنوع من التدليس. فكان يقول بعد ما يقول كلام يقول: وهذا من قول الحسن، ثم يقول كلاما ويقول: هذا من قول الحسن، ثم يقول كلاما ثم يقول: هذا من قول الحسن. فالسامع من بسطاء الناس يظن أن هذه الأقوال قال بها سيدنا الإمام الحسن البصري، والأمر ليس كذلك، وإنما إيه؟ وإنما كان يدلس ويضغم الكلام، لأنه كان يقول: هذا من قولي الحسن، هذا من قولي الحسن، لكنه يضغم الكلام فيقول: هذا من قول الحسن، فيتوهم السامع أنه يقصد أن هذا الكلام الذي قاله هو من قول الحسن البصري. فهنا التدليس زي ما بقول، طبعا هذا غرض من التدليس مذموم، لأنه فيه كذب أصلا، لأنه نسب إلى الحسن البصري ما لم يقل. لكن بعض أهل العلم كان يتعاطى التدليس لهذه الأغراض، يكون الشيخ الذي يروي عنه فيه نوع بدعة فلا يريد أن يكون سببا في ترويج بدعته، وهو إن روى عنه وسماه في الإسناد سيكون ذلك ذريعة لنشر بدعته، فلا يسميه في الإسناد لأن الحديث أصلا عنده صحيح مثلا، أو أنه صدق في روايته هذا الحديث عن الشيخ. فالشيخ فعلا الذي هو الشيخ الثاني قد روى هذا، ولكن لا يريد أن يسمي شيخه مباشرة لكونه موصوف ببدعة، ولا يريد أن يكون سببا لترويج هذه البدعة. وأحيانا التدليس يكون له أغراض محمودة أخرى. وهو أن يكون الحديث نازل الإسناد، إسناده نازل، عندنا الإسناد العالي وإسناد النازل، كلما قلت الوسائط كلما على الإسناد، كلما نزل زادت الوسائط كلما نزل الإسناد. ومعلوم أن الإسناد العالي مرغوب فيه والإسناد النازل مرغوب عنه، واضح؟ فقد يكون الحديث صحيح ويتضمن معنى مهما جدا للمسلمين، لكن الراوي إنما تحمله بإسناد النازل، فهو إن رواه بالإسناد كما سمعه نازلا فلن يقبل على سماعه أحد لكونه نازلا، لأن الطلبة حريصون على أن يأخذوا الأسانيد العالية. والإمام الذي روى هذا الحديث يريد للحديث أن ينتشر لكونه متضمنا فضيلة مثلا لأبي بكر وعمر، فضيلة للصحابة، والحديث صحيح على كل حال سواء بالإسناد العالي أو بالإسناد النازل. فإذا بالإمام ووقع ذلك من سفيان بن عيينة في بعض المواضع، وهو صرح بغرضه من هذا، يحذف من الإسناد شيخ ليبدو السند عاليا بينما هو نازل. ليه؟ لكون الحديث هو يريد أن ينتشر وأن يقبل الناس على سماعه وتحمله عنه وعلى نشره وروايته، لأنه إذا كان نازلا لن يقبل هذا الإقبال، إنما إذا كان عاليا سيقبلون هذا الإقبال، فيسكت شيخه من الإسناد فليوهم أن السند عالي فيقبل على سماعه طلبة العلم ويسعون إلى تحمله وسماعه ثم إلى روايته ونشره، فيكون بذلك سببا لنشر تلك السنة التي تضمنها ذلك الحديث. فهذا غرض إيه؟ محمود. هذا غرض محمود. الأغراض المذمومة واضح أن يكون الحديث من رواية كذاب أو من رواية ضعيف، فيسقط الضعيف من السند ليوهم صحة ما ليس بصحيح، واضح؟ أو أن يكون السند نازلا ويريد أن يبدو السند عاليا وليس له غرض إلا مجرد البحث عن العلو الصوري وليس عن نشر الحديث لكونه متضمنا معنى يحتاجه المسلمون، وإنما فقط لإيهام علو ما هو نازل في الحقيقة، فهذا أيضا من الأسباب المذمومة. إذا ليس دائما وأبدا التدليس يكون مذموما، أحيانا يكون مذموما وأحيانا يكون محمودا، أحيانا يكون مذموما وأحيانا يكون محمودا. أحيانا مثلا يكون شيخ الراوي من الشيوخ الذين لهم خلافات مع السلطة وهو من أهل السنة، فإن روى عنه مباشرة ربما جلب على نفسه مشاكل كتلك التي يعني ابتلي بها شيخه، فلا يريد أن نسميه حتى لا يقال أنت تروي عن فلان وأنت تعرف موقفه من الدولة أو موقفه من السلطان أو نحو ذلك، فيريد أن يتجنب اسمه أو يدلس اسمه أو يغير اسمه فينسبه إلى جده أو ينسبه إلى قبيلة غير قبيلة إلى غير ذلك. غرضه ذلك إيه؟ ألا يكون ذلك فتنة لنفسه ولا فتنة حتى للطلبة الذين يسمعون ذلك منه. إذن مسألة التدليس دي فيها فقه، فيها فقه، وليست هي استنبة إما صدق وإما كذب. لا، أحيانا يكون التدليس له أغراض محمودة وأحيانا يكون له أغراض غير محمود، واضح؟ والعلماء بيّنوا إيه؟ ذلك في كلامهم في مبحث التدليس. أصل التدليس هو إيهام السمع، خلي بالك من كلمة إيهام، ولابد أن تضم إليها كلمة قصد، فتقول في تعريف التدليس قصد إيهام سماع ما لم يسمع، قصد إيهام. ليه؟ لأن ممكن من الراوي أن يقع منه ما صورته كصورة التدليس لكنه لم يقصد. راوي سمع حديث من شيخ عن شيخ ثم عندما روى غلط عن غير قصد فرواه عن الشيخ الثاني وأسقط الشيخ الأول، وقد يكون له سماع من الشيخين ولكنه سمع من الشيخ الثاني مباشرة وسمع منه أحاديث أخرى بواسطة شيخ آخر، فالتبس عليه هذا الحديث، هل أنا سمعته من الشيخ الأول عن الثاني أم سمعته من الثاني فقط؟ فربما يعمد إلى حديث سمعه من شيخ أول عن الشيخ الثاني، فعندما يرويه يتوهم، خلي بالك، يتوهم أنه أخذه من الشيخ الثاني فيروي عنه، وليس هذا إيه؟ تدليس. نعم وقع ما صورته التدليس، لماذا؟ لأن الراوي لم يسمع هذا الحديث من الشيخ الثاني، إنما بينه وبين هذا الشيخ شيخ آخر، لكنه لم يفعل ذلك قصدا منه ولم يقع ذلك منه على سبيل التعمد والقصد، وإنما غلط وهم فظنه ظن أنه أخذ ذلك من الشيخ الثاني بينما هو لم يأخذه من الثاني وإنما توهم ذلك توهما، فهذا صورته التدليس، ولكن لا يعامل الراوي فيه معاملة المدلس. ليه؟ لأنه لم يقصد. ولهذا تجد بعض هؤلاء أحيانا يصرح بالسماع من الشيخ الثاني وهو لم يسمع منه، فلو أنه قصد لكان كاذبا لأنه صرح حيث لم يسمع. روى عبد الله ابن لهيعة، وهذا فيه ضعف، أحاديث عن عمرو ابن شعيب أنكرها العلماء وقالوا إن ابن لهيعة لم يسمع تلك الأحاديث من عمرو بن شعيب، لكن عمرو بن شعيب كان يقول حدثنا عمرو، ابن لهيعة كان يقول حدثنا عمرو بن شعيب، إذن هو يصرح بالسماع من عمرو ابن شعيب. لو أنه قصد ذلك لكان كاذبا، لكن العلماء لم يتهمه أحد بالكذب، إنما قالوا يخطئ، يخطئ عن غير قصد. وكان إماما عبد الله ابن لهيعة، وكان فقيها، وكان قاضيا من قضاة مصر المعروفين، ومدحه العلماء من حيث سعة الرواية وسعة العلم، لكنه كان يخطئ عن غير قصد، إذن ضعفه من جهة ضبطه وليس من جهة عدالته. طب هنا يقول حدثنا عمرو ابن شعيب، والعلماء يقولون هو لم يسمع من عمرو شعيب تلك الأحاديث، فهذا لو أنه قصد ذلك لكان كاذبا، ولكن العلماء لم يحملوا ذلك على الكذب، وإنما حملوه على الخطأ والغلط غير المقصود. ولهذا لما بلغ ابن لهيعة أن عبد الله ابن وهب، معروف عبد الله ابن وهب تلميذ الإمام مالك، ها، من علماء مصر الكبار، أن عبد الله ابن وهب كان ينكر عن ابن لهيعة، على ابن لهيعة أنه سمع تلك الأحاديث من عمرو شعيب، وكان يقول متى سمع هذه الأحاديث من عمرو شعيب، يعني كأنه يستنكر أن يكون سمع ذلك منه. فلما بلغ عبد الله ابن لهيعة إنكار عبد الله ابن وهب له أو عليه أنه سمع تلك الأحاديث من عمرو شعيب، ماذا كان رد عبد الله ابن لهيعة؟ قال لقد سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد ابن وهب، يعني إذن هو في قرارة نفسه معتقد أنه سمع، لكنه متوهم، هو اعتقاد مبني على خطأ، ولم يقصد أن يدعي سماع ما لم يسمع، وإنما هو توهم شيئا وظنه حقيقة لا نزاع فيها فجزم بها. فالعلماء حملوا ذلك على غلطه وعلى وهمه وعلى غفلته وعلى سوء حفظه، ولم يحملوا ذلك على إيه؟ أنه يكذب. وعندنا راوي آخر اسمه عطاء ابن السائب، وعطاء ده ثقة لكنه اختلط في آخر الحياة، سأله وهيب ابن خالد أحد تلاميذه، قال له كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ إذن وهيب بن خالد يسأل عطاء بن السائب، يقول له كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ فقال 30 حديثا. فقال 30 حديثا. إذن هو عطاء بن السائب يجزم بأنه سمع من عبيدة السلماني 30 حديثا. الإمام أحمد رحمه الله وغيره قالوا ولم يسمع عطاء ابن السائب من عبيدة السلماني شيئا أصلا، ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط. إذن رغم أن عطاء ابن السائب يدعي السماع ممن ليس له منه السماع، ومع ذلك العلماء لم يقولوا إنه إنما قالوا هذا ناتج عن الخطأ غير المقصود لكونه اختلط، والمختلط هو الذي ساء حفظه في آخر حياته لسبب كبر السن أو نحو ذلك. فهذا نوع من إيه؟ من ادعاء السمع، ومع ذلك لا يعامل معاملة السارق الذي يكذب في ادعاء سماع ما لم يسمع. ليه؟ لأنه تبين لأهل العلم أنه غير قاصد لهذا، إذن التدليس لا يكون تدليسا بوجود صورة التدليس، إنما لابد أن يقصد الراوي إحداث التدليس في الرواية. والتدليس هو إيهام سماع ما لم يسمع، إيهام وليس ادعاء، إيهام وليس ادعاء. لو أنه قصد أن يدعي السماع من شيخ ليس له منه سماع، حينئذ يكون كاذبا، بمعنى أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. لكن إذا قصد إيهام فقط، بمعنى يقول قال فلان كذا عن فلان أنه قال كذا، والسامع يتوهم أنه سمع وهو لم يقل أنا سمع، كما أنه لم يقل لم أسمع، وإنما استعمل لفظة تستعمل في السماع وفي غير السماع، كلفظة قال ولفظة عن. فحينئذ نقول إيه؟ نقول قصد الإيهام، قصد الإيه؟ الإيهام. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الباحثين كلما وجد راويا روى حديثا مرة عن شيخ بواسطة ونفس الحديث يرويه مرة أخرى بغير واسطة، يقول هذا تدليس. لا، ليس دائما يكون تدليسا، أحيانا يكون سمع الحديث مرة من الشيخ الأول عن الثاني، ومرة أخرى عن الشيخ الثاني مباشرة وهو له سماع من الشيخين معه، وأحيانا يكون غلط عن غير قصد، وهذا الذي ندندن حوله هنا، يعني أخطأ عن غير قصد، ذكر أنه أخذه عن الشيخ أو فيرويه عن الشيخ مباشرة، والصواب أن بينه وبين الشيخ واسطة لم يذكره، هو لم يقصد ذلك، إنما وقع ذلك غلطا منه، فلهذا التدليس لا يكون تدليسا بمجرد وقوع ما صورته التدليس، وإنما التدليس لابد فيه من القصد. ولهذا نقول إيه؟ المدلسون هم من وصفهم الأئمة بالتدليس، وليس من وجد في الروايات ما ظاهره التدليس. فما ينفعش أن تصف راويا بالتدليس لمجرد أنه وقع منه ما صورته التدليس، بينما أهل العلم لم يصفه أحد منهم بأنه مدلس. فيقول هنا الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد ويسمى تدليس السماع، وهذه هي الصورة الأصلية في التدليس. يعني إذا وجدت إماما يصف راويا بالتدليس فالغالب يقصد أنه يفعل هذه الصورة. قال: وهو أن يروي عمن لقي التقى به ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. هنا هذا التعريف يتضمن صورتين من صور التدليس. هناك صورة منهما محل اتفاق أهل العلم أنها تدليس، وهناك صورة أخرى بعض أهل العلم يقول هذا إرسال وليس تدليس. إذن الاختلاف في التسمية، عايزك تركز في الحتة دي، الاختلاف في التسمية، هذا الصورة التي فيها خلاف كما سنشرحها. منهم من يسميها تدليس، ومنهم من يقول هي مرسلة ليست تدليس، في النهاية هي غير متصل، سواء سميناها تدليسا أو لم نسميها تدليسا، بل سميناها في النهاية الرواية في الحالتين بحسب التعريف هي غير متصلة، سميها تدليسا سميها إرسالا، هذا اختلاف لا يؤثر في الحكم، لأن الحكم في عند الجميع أن الرواية غير متصلة، إنما الخلاف في تسمية هذه الصورة من صور الروايات، هل هي من قبيل التدليس أم من قبيل الإرسال. يقول هنا إيه في تدليس الإسناد: هو أن يروي، يعني الراوي المعروف بالتدليس، عمن لقيه، إذن يروي عن شيخ له بالفعل التقى به وأخذ عنه أحاديث، ما لم يسمعه منهم، يعني إيه؟ هو سمع من الشيخ جملة من الأحاديث، لكن هناك أحاديث أخرى لنفس الشيخ لم يأخذها من الشيخ مباشرة، إنما أخذها من شيخ آخر عن الشيخ الذي يدلس عنه، كأن يكون سمع من الشيخ مباشرة وسمع أيضا بواسطة عنه. فإن ما سمعه منه مباشرة إن رواه عنه لا إشكال، إنما الإشكال إذا روى عن الشيخ مباشرة ما قد تحمله عن الشيخ بواسطة بعد إسقاط الواسطة، فهذا يسمى تدليسا. إذن هذه الصورة تتضمن أن التدليس يكون من راوي عن شيخ، وهذا الراوي سمع من هذا الشيخ جملة من الأحاديث لكن لم يسمع منه كل ما يرويه عنه، وهذه الصورة التي اتفق العلماء على أنها تدليس، على أنها تدليس، أن يكون له سمع من الشيخ في الجملة وسمع أحاديث عن هذا الشيخ بواسطة عن الشيخ، فيأتي لتلك التي أخذها بواسطة يسقط الواسطة ويروي الأحاديث عن الشيخ بلفظة عن أو قال أو نحوها من الألفاظ المحتملة، ها؟ فيوهم أنه أن هذا أيضا مما سمعه من الشيخ. هذه الصورة محل اتفاق أهل العلم على أنها تدليس. هناك صورة أخرى قال أو عمن عاصره، يعني عاش في زمانه ولم يلقى، يعني لم يلتقي به، هو كان موجودا في زمن الشيخ، عاصر زمان الشيخ لكنه لم يحصل بينه وبين الشيخ لقاء فضلا عن سمع، فإذا إذا روى عنه، إذا هذا الراوي روى عن هذا الشيخ الذي عاصره ولم يلتقي به، إذا كل ما رواه عنه هو غير مسموع، هو لم يسمعه من الشيخ، هو إنما أخذه بواسطة عن الشيخ ثم أسقط الواسطة وارتقى بها إلى هذا الشيخ بالحديث تدليسا، مهما أنه قد لقيه وسمع منه. هذه الصورة جمهور أهل العلم يسميها تدليس، وهذا ترى ابن الصلاح كذلك ومن قبله الخطيب في الكفاية أيضا أدخل هذه الصورة في التدليس، والآثار المروية عن السلف كأحمد بن حنبل والبخاري وأمثال هؤلاء، كل هؤلاء يعتبرون ذلك تدليس، من حيث التسمية يقولون ذلك تدليس. لكن هناك من قال لا، هذا يسمى إرسالا ولا يسمى تدليسا. جميل، يروى ذلك عن إمام البزار رحمه الله تعالى، ويروى ذلك عن الإمام الشافعي بحسب ما ذكر الحافظ، لكن راجعت كلام البزار وكلام الشافعي فوجدت كلامهما ليس صريحا في ذلك، وأيضا نسبه سيدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى الخطيب البغدادي، بينما صريح نص الخطيب البغدادي على أن ذلك يسمى تدليسا كما قد أشرت قريبا. فإذا اعتبرنا هؤلاء حتى من طب لما هو لم يسمع أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً كيف يداخل؟ إنما وصف روايته عنه تدليس لأن التدليس عندهم يدخل فيه هذه الصورة التي يرى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنها إرسال، ويقول هو إرسال خارجي. جميل؟ بصرف النظر صار الخلاف شكلي، اختلاف لفظي، اختلاف في العبارة، وإلا فالحكم سواء، هذه لم تتصل وتلك لم تتصل، سواء سميناها تدليسا أو سميناها إرسالا فهي غير متصلة، فهي غير متصلة، فالحكم واحد، الحكم واحد، الخلاف في التسمية. ما فائدة معرفتنا باختلاف هذه التسمية؟ لأننا إذا وجدنا إماما من أئمة العلم أطلق لفظ التدليس على رواية من تلك الروايات لا نستنكر عليه ونقول كيف يمين كل هذا التدليس، هذا إرسال، الصواب أن هذا إرسال خفي وليس تدليسا. لا، هنا تأتي العدة التي تنتشر في كل العلوم، لا مشاحة في الاصطلاح، قضية اصطلاح بحث، مسألة لفظية متعلقة بالتسمية لا أثر لها في الحكم على الرواية. يعني الذين قالوا هذا تدليس هم يقولون إن الرواية غير متصلة، والذين قالوا هذا إرسال هم أيضا يقولون الرواية غير متصلة. فكثير من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أنت إذا تأملته مع معرفتك بمناهج العلماء واصطلاحاتهم يتبين لك أن الخلاف شكلي لا أثر له في الحكم. الخلاف شكلي لا أثر له في الحكم، زي الاختلاف في الشاذ والمنكر، هل الشاذ هو المنكر والمنكر هو الشاذ، أم بين الشاذ والمنكر نوع اختلاف. هناك من يرى أن الشاذ والمنكر لفظان يعبر به عن معنى واحد، وهناك من يرى أن الشاذ يعبر به عن معنى والمنكر يعبر به عن معنى، لكن عند الجميع أن الشاذ والمنكر حديث مردود، حديث خطأ بصرف النظر عن التفصيل المتعلق الاسم والاصطلاح عندما نأتي إلى مبحث الشاذ والمنكر. إذن هنا إحنا عندنا في تعريف تدليس الإسناد أو تدليس السماع، وهذا الذي أميل إليه، أنا أميل إلى تسمية هذا النوع من التدليس تدليس السماع وليس بتدليس الإسناد. ليه؟ لأن كل التدليس في الإسناد، لا يوجد تدليس في المتن، ما من تدليس إلا وهو في الإسناد. الراوي إما أن يسقط شيخه أو شيخ شيخه كما سيأتي، أو يغير في اسم شيخه ليوهم أنه غير الذي يعرفه الناس، وهذا ما يسمى بتدليس أسماء الشيوخ. كل ذلك يقع فين؟ في الإسناد. فالتدليس من المباحث الإسنادية لا تعلق لها بالمتن. بعض المتأخرين قال هناك تدليس في المتن، فجاء ببعض الصور التي يدرجها أهل العلم في النوع المدرج فقال هذا تدليس، ولكن ليس هذا اصطلاح العلماء. العلماء يسمون هذا إدراج ولا يسمونه تدليس، لأنه معنى كونه تدليسا إذا أن الراوي تعمد الإدراج، وتعمد الإدراج هذا موجب للضعف عند العلماء كما سنتناوله عندما نتناول حكم تعمد إدراج الرواية. فهمنا؟ فهذا إيه؟ فهذا هو ما يسمى بتدليس السماع أو بتدليس الإسناد. هناك سورة أخرى لم يذكرها ابن الصلاح إنما ذكرها العلماء الآخرون كالعراقي وابن حجر، وهو ما يسمى بتدليس التسوية. التسوية إيه تدليس التسوية؟ نفس الذي يحدثه المدلس للسماع بأنه يحذف شيخه ويرتقي بالحديث إلى شيخ شيخه، مهما أنه تحمل الحديث عن الشيخ الأعلى، يأتي بعض المدلسين لا يفعل هذا، يوقع على شيخ، خليك هنا مش عايزين الشيخ، ويحذف من فوق شيخ، شيخ شيخ، حتى يصعب على الناس أن يعرفوا أنه مدلس. وهذا من أشد أنواع التدليس ضررا عند علماء الحديث، وكان بقية ابن الوليد معروفا به. بقية ابن الوليد دوت من أشهر المعروفين بالتدليس، حتى كان يسميه بعض العلماء شيخ المدلسين، شيخ المدلسين. سيدنا عبد الرزاق بن همام رحمه الله تعالى، وهو من ثقات المحدثين من أهل اليمن، مرة ذهب إلى الحج، تعرف الحج فيه مجمع الناس، فكان علماء الحديث عندما يذهبون للحج يجلسون في أماكن معروفة ليأتي طلبة العلم ليسمعوا منهم الأحاديث. فلما ذهب سيدنا عبد الرزاق بن همام إلى مكة وجد أن طلبة الحديث لم يأتوا إليه ليسمعوا الحديث، وهذا طبعا يعتبر إيه؟ أمر شديد عليه جدا، أمر شديد عليه جدا. يعني من يعرف العلم وشغف الناس بالعلم يكبر عنده أن يجلس في مجلس ولا يسأل عن مسألة علمية، ولا يأتيه من يطلب منه علم ولا يسأله عن مسألة، هذا يعتبر شديد عليه جدا. فمكث أياما لا يأتيه أهل الحديث، وهو من هو، لأن عبد الرزاق كان معروفا، تعرفون الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين وهما من بغداد، سافر من بغداد إلى اليمن، شوف بقى كم كده ما عرفش يحسبوها إزاي دي، فقط من أجل أن يسمعوا من عبد الرزاق. انظر إلى جلالة قدر عبد الرزاق، فإزاي هذا الرجل العالم الكبير يذهب إلى مكة حيث الناس مجتمعون ولا يأتي أحد يطلب منهم حديث. فكبر ذلك عنده، فذهب إلى الكعبة وتعلق بأستارها وقال: يا رب، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية ابن الوليد أنا؟ يعني لم يجد أحدا أشهر بالتدليس من بقية ابن الوليد. فلهذا يعني تعلق بأستار الكعب ودعا الله عز وجل أن يأتي إليه أهل الحديث. فلما رجع جاء أهل الحديث وأخذوا يجالسونه ويسمعون منه الأحاديث. فبقي ابن الوليد كان يتعاطى هذا النوع من الحديث. ويروى أن الإمام الثوري فعل ذلك، والأعمش فعل ذلك، لكن بقلة. لكن بقي ابن الوليد كان مشهورا به، وأيضا هشيم ابن بشير وهو ثق، ولكن كان يتعاطى هذا النوع من التدليس. والتدليس الأول أيضا الذي هو تدليس السماع كان يدلس عموما، كان من المشهورين. أيضا هشيم ابن بشير كان من المشهورين بالتدليس، كما أن بقي ابن الوليد أيضا كان معروفا بالتدليس. وأيضا الوليد ابن مسلم كان أحيانا يسمع الحديث عن الأوزاعي عن ضعيف، يسمع الحديث عن الأوزاعي عن ضعيف عن الزهري، يعني بين الأوزاعي والزهري رجل ضعيف. فيأتي الوليد ابن مسلم وهو من تلامذة الأوزاعي فيروي الحديث عن الأوزاعي عن الزهري ويسقط من بين الأوزاعي والزهري. فقيل له يا وليد، أنت تفسد حديث الأوزاعي. قال له: كيف ذلك؟ قال: تعمد إلى أحاديث يرويها الأوزاعي عن ضعيف عن الزهري فتسقط ذلك الضعيف، فإذا رأى الناس تلك الأحاديث مناكير نسبوا الضعف فيها إلى الأوزاعي، فأنت تضره بذلك. فلم يلتفت إليه. هو قال: أنا أوزاعي من أن يروي عن هؤلاء الضعفاء. هذا أيضا غرض من أغراض التدليس، هو إيه؟ أن يكون هناك شيخه معروف إمام جليل أحيانا يروي عن بعض الضعفاء، ربما خفي على الأوزاعي ضعف هؤلاء، وعرف الوليد بن مسلم أنهم ضعفاء، فهو يريد أن إيه؟ ينزه الأوزاعي من أن يروي عن هؤلاء الضعفاء إلى غير ذلك. هناك ما يسمى بتدليس أسماء الشيوخ. هذا النوع من التدليس ليس فيه أي سقط، يعني الراوي لا يسقط أحدا، فقط هو ماذا يفعل؟ يسمي شيخه باسم غير معروف به، هو لم يكذب. يعني كأن يكون مثلا الراوي عبد الله ابن لهيعة، شيخه اسمه عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة هكذا اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، وعبد الله ابن لهيعة ضعيف. فإن قال هو حدثني عبد الله ابن لهيعة سيعرفون أن شيخه ضعيف، أو سيعرفون أن هذا حديث ابن لهيعة الذي هو عند كل الناس، فليس عندك ما يمكن أن يؤخذ عنك لأنك جئت بما هو معروف عند غيرك. وطبعا طالب العلم يحب المزيد، يحب الجديد، يحب أن يسمع الشيء الذي لم يسمعه من قبل لينضف ذلك إلى علم. فإذا قال حدثنا عبد الله بن لهيعة سيذهب الناس في سماع ذلك، إما لضعف ابن لهيعة، وإما لأن الحديث عن ابن لهيعة مشهور قد سمعه الراوي كثيرا من هذا الشيخ ومن غيره، فما الفائدة من أن أخذه عنك أيضا؟ فيأتي بعض الناس يحدث لك: حدثني عبد الله بن عقبة. عقبة هو جد ابن لهيعة، لأنه اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، فبدلا من أن ينسبه إلى أبيه ينسبه إلى جد، وهو هذه نسبة حقيقية صحيحة، ونحن نعرف أن نسبة الرجل إلى جده مستساغة، كما تقول مثلا أحمد ابن حنبل، هو حمل ده أبو الإمام أحمد؟ لا، هو اسمه أحمد بن عبد الله ابن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل، فحنبل جده، ومع ذلك أنت لا تكاد تعرفه إلا بأحمد ابن حنبل. بالمناسبة مرة من المرات كنت في درس أيام كنت في مصر، فكنت في فسألني سائل أين أجد ترجمة الإمام أحمد بن حنبل؟ قلت له إيه أين؟ يعني ليس هناك كتاب في الرجال إلا وستجد فيه أحمد بن حنبل. قال لي أنا بحثت في كل الكتب مش لاقيه. قلت له أنت بحثت عن أحمد من اسمه أحمد واسمه أبيه حنبل صح؟ قال لي آه. قلت له طبعا مش هتلاقيه لأنه ما اسموش أحمد بن حنبل، إنما هو أحمد بن محمد ابن حنبل. فأنت ابحث عنه بهذا الاسم الحقيقي، وإن كان هو اشتهر إيه باسم غير بنسبته إلى جد. جميل، كما تقول إسماعيل ابن عليا، عليا دي أمه، اشتهر بالنسبة إلى أمه، لكن اسمه على الحقيقة إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم. فإذا أردت أن تبحث عنه فابحث عنه بهذا الاسم الحقيقي، وهكذا. فيأتي الراوي لكي يغرب على الناس ويوهمهم أنني أروي عن شيخ ليس من الشيوخ الذين تعرفونهم، فينسب الراوي مثلا إلى إيه؟ إلى جد. يقول حدثني عبد الله بن عقبة، فيتصور السامع أن هذا الشيخ آخر لا يعرفونه، فيكتبون الحديث ويحرصون على كتابته لكون الشيخ يروي عن شيخ لا يعرفونه، فيريدون أن يستزيدوا من تلك الروايات التي لا تعرف إلا عند ذلك الشيخ. واضح، وهذا موجود كثير. بعض مثلا بعض المدلسين الذين يدلسون أسماء الشيوخ، بس قبل ما نتجاوز هذه النقطة تلاحظون أن الراوي لم يسقط أحدا، وإنما نسب الشيخ نسبة خفية بحيث لا يعرف من هو على الحقيقة إلا عند كبار العلماء أو بعد البحث والتنقيب. واضح، فيكون هو إيه الحديث قد رواه وسمعه منه الناس وأخذوه عنه. والرواة كانوا يتفننون في هذا، يتفننون في يعني تغيير أسماء الشيوخ بما لا يخرج عن الصدق. هو ليس كذب، هو صدق، ولكنه قد يتوهم السامع أن هذا الشيخ الذي تروي عنه غير الشيوخ الذين نعرفهم. وتلاحظون أن الذي يدلس الشيوخ لا يسقط أحدا، إنما فقط يغير اسم الشيخ. فإذا ما عرف هذا الاسم خلاص بنتعامل معه، إن كان ثقة فثقة وإن كان ضعيفا فضعيف. واضح، وإن لم يعرف هو في عداد المجاهيل. مثلا بعضهم مثلا كان يسمي شيخه باسم يشترك فيه عموم الناس، يشترك فيه عموم الناس. ازاي؟ بعض المدلسين كان له شيخ وله اسم معروف كما ذكر الإمام الدارقطني، فكان يسميه ايه كادح ابن رحمة، كادح ابن رحمة. العلماء تعبوا جدا في معرفة من كادح ابن رحمة هذا، من كادح ابن رحمة هذا، حتى وجدنا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه حل لنا إشكاله وقال كادح ابن رحمة، كادح ليس اسمه على الحقيقة، وإنما هو وصف له مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فهذا وصف لكل ما كل إنسان، كل إنسان كادح بنص الآية، فتستطيع أن تسمي أي إنسان كادح من باب الوصف. فعمد هذا الراوي إلى تسمية شيخه كادحا أخذا من الآية، لأنه إنسان والله وصف الإنسان بأنه كادح. وزي راوي اسمه عبد الملك ابن آدم، أيضا تعب العلماء في معرفة من هذا، من عبد الملك ابن آدم هذا. حتى جاء الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى فقال عبد الملك ابن آدم هو فلان وسماه، وإنما دلس اسمه. يعني دلس اسمه يعني سمي باسم لا يعرف. ذهب الراوي عنه المدلس لاسمه إلى أن عبد الملك كل الناس عباد لله ومن أسماء الله الملك، فقال عبد الملك، يعني أنا عبد الملك وأنت عبد الملك وكل الناس عباد للملك سبحانه وتعالى، وكل الناس أبناء آدم، فقال عبد الملك ابن آدم، فغير الاسم على هذا النحو. وهناك مثلا محمد ابن السائب الكلبي، هذا اسمه على الحقيقة، اسمه محمد ابن السائب الكلبي، وهذا ضعيف. بعض الرواة روى عنه فقال حماد ابن السائب. تعب العلماء، مين حماد ابن السائب؟ حتى بعض الباحثين المعاصرين قال هذا مجهول، هذا ايه مجهول، لم أجد له ترجمة. بينما الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم قالوا لا، حماد ابن السائب هو محمد ابن السائب، الراوي روى اسمه بإيه؟ بالمعنى، لأن محمد وحماد كلاهما من الحمد، فلما سمي كان اسمه محمد لقبه حماد، لقبه حماد. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا إيه؟ شيخ آخر غير محمد ابن السائب، بينما هو هو محمد ابن السائب. وزي محمد ابن يزيد، محمد ابن، بسم الله الرحمن الرحيم، وراوي اسمه محمد ابن يزيد الأدمي، محمد ابن يزيد الأدمي، جميل. وهذا راوي روى حديث واختلف فيه والعلماء ضعفوه يعني. وجدنا العلماء جميعا يقول ان محمد بن يزيد هذا هو المتفرد بهذا الحديث. ثم وجدنا نفس الحديث في بعض كتب الخطيب البغدادي من رواية محمد ابن رباح. فبعض الباحثين المعاصرين قال إذن محمد ابن يزيد لم ينفرد، تابعه محمد ابن رباح. طب مين محمد ابن رباح؟ هو نفسه هذا الباحث لا يعرفه ولم يجد له ترجمة. والواقع هو هو محمد ابن يزيد، لأن أباه اسمه يزيد، ها، ويزيد من الزيادة والنماء، ومحمد ابن رباح، رباح من الزيادة من الربح الذي هو الزيادة والنماء، فروى اسم أبيه بالمعنى لا باللفظ حتى يوهم أنه شيخ آخر، بينما هو نفسه إيه؟ الشيخ، بينما هو نفسه الشيخ. فهنا الرواة كانوا يتفننون في هذا. طبعا هذا النوع من التدليس كان يتعاطاه القدامى والمتأخرون، وهو موجود في المتأخرين أكثر، كما ذكر المؤلف عن الخطيب البغدادي وغيره أنهم كانوا يفعلون ذلك. وبعض أهل العلم كان يعتبر هذا نوعا من التفنن ليس من التدليس، يعني من التفنن في الرواية. تلاحظون أن ابن الصلاح، تجد مثلا الحاكم النيسابور مرة يقول أبو عبد الله الحاكم، ومرة يقول ابن البيع، يذكره مرة منسوبا إلى جده، ومرة بكنيته، ومرة بالنسبة. هذا نوع من التفنن، وأنت كطالب علم لازم تعرف أنه هو في كل هذه الأماكن هو راوي، هو شخص واحد، ولكن العالم قد يتفنن. وهذا من من من من براعة المؤلف، أنه إذا ذكر اسم عالم من العلماء وكرره في كتابه يذكره في كل موضع بطريقة مختلفة حتى ينشط ذهن القارئ، حتى ينشط ذهن القارئ. سيدنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان وقتئذ في يطلب العلم، فذهب إلى الإمام ابن الدقيق العيد ليسمع منه ويتعلم عنه. فكان من عادة سيدنا الإمام ابن الدقيق العيد إذا جاءه طالب علم يختبره، إذا جاءه طالب علم يختبره. فقال له، عندما جاء الذهبي لابن الدقيق العيد قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال له من أبو محمد الهلالي، يعني اسم معروف، لكن هو سأله عن اسم، عن كنيته ونسبته، من أبو محمد الهلالي؟ فقال هو سفيان بن عيينة الذهبي، على طول كان لسه في بداية الطلب والحاجات دي بالنسبة له سهلة. قال هو سفيان بن عيينة، قال اجلس فأنت طالب علم، قال اجلس فأنت طالب علم. الشاهد أن هذا التدليس وإن سمي تدليسا لكن لا ليس له حكم التدليس الذي سبق بيان، لأن الراوي لا يسقط أحدا، وإنما يتفنن في تسمية شيخه. فإن تفنن في تسمية شيخه وأوهم أنه شيخ آخر غير ما يعرفه الناس، ثم اهتدى أهل العلم إلى حقيقة هذا الشيخ، حينئذ لا يضر ذلك بعد أن عرفنا من هذا الراوي أو من هذا الشيخ. فإن كان ثقة يعامل معاملة الثقات، وإن كان ضعيفا يعامل معاملة الضعفاء، وإن لم يهتدي العلماء إلى حقيقته ومن هو المقصود تحديدا، حينئذ يتعاملون معه على أنه مجهول ولا يحتجون بحديثه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إحنا كده خلصنا التدليس، وإذا خلصنا التدليس يبقى إحنا كده إيه، أتينا بحمد الله تعالى على مهمات هذا الكتاب، يعني هذا المجلد، ويتبقى لنا بعض الأبواب في المجلد الثالث المتعلقة بالشذوذ والنكارة وأنواع العلل ونحو ذلك. نسأل الله أن نجمل القول فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هل هناك من سؤال؟ أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم على هذا الدرس الماتع النافع بالفوائد الكثيرة. إياكم بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. الأخت فاتن أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، مثلا في المثال بتاع تدريس البخاري عندما كان يقول مثلا مرة عن الزهري محمد بن عبد الله أو محمد بن خالد، يعني واضح، يعني الكلام هنا واضح، يعني كان مثلا حضرتك بتقول لنا أن في محمد بن رباح اللي هو محمد بن يزيد الآدمي، وبحث عنه العلماء وعرف أن هو محمد قيل أنه هو محمد بن رباح مرة تانية، يعني أقصد التفنن في التفنن الروي في التدليس في الاسم، هو مرة يجيبه بأسلوب يعني مش واضح التدليس، يعني التدليس بتاع البخاري ده مش تدليس، يعني ده أقصد يعني الكلام اللي البخاري قاله واضح يعني مش تدليس، أما أن يكون في واحد اسمه محمد بن يزيد الآدمي وبعدين هو أصلا يطلع اسمه محمد بن رباح، يعني التدليس هنا حضرتك لا، هو أصلا هو لما بيسمي أباه رباح ولم يكذب، لأن في عندنا ما يسمى بالاسم وما يسمى باللقب، واللقب هو اسم أيضا، واضح؟ ده كان مشهور يعني يا دكتور في زمنهم كان مشهور. أنا هفهمك تمام. أنا هفهمك، يعني الذي سمى يزيد سماه رباح ولم يقصد أن يسميه باسم آخر، وإنما غاية ما هنالك أنه جعل له لقبا بمعنى اسمه، فقال رباح، يعني لقبه برباح، وهو لا ينفي أنه يزيد. زي مين؟ زي أنك تكني شيخك بكنية غير معروف بها، وهي مسألة الكنية أحيانا تأتي في صيغة اللقب، زي كان عطية بن عوف، عطية بن سعد العوفي كان قد سمع من أبي سعيد الخدري وهو صحابي، وسمع أيضا من محمد بن سعيد الكلبي وهو تابعي ضعيف كما تقدم، جميل، فكان إذا روى عن الكلب يقول حدثنا أبو سعيد، فالناس يتوهمون أنه الصحابي، وإنما يقصد أن محمد بن سعيد الكلبي لقبته بأبي سعيد، فهو نوع تدليس في النهاية، هو نوع من إيه المعاريض والتورية وليس كذبا صريحا. قد يكون مذموما، قد يكون عمل مرجوع، لكنه لا يدخل في نطاق الكذب. تفضل. تمام. أنا أقصد يعني كان الشيء ده كان مشهور أيام في زمنهم، يعني مشهور إن أي حد غير التدغير الأحاديث، هل دي كانت شيء عام يعني أم فقط في الحديث؟ كان شيء عام حتى في إلى زمننا هذا، يعني أنت مثلا لما يكون مثلا واحد اسمه محمد تقول له يا أبو حميد، مش بنعمل احنا كده في كلام العادي، صح. ده كان موجود مستساغ قديما وحديثا. بارك الله فيك. طب دكتور بس اللي هي بالنسبة للاختبار اللي هي المادة العلمية هيكون في اللي هي في يعني حضرتك احنا عندنا كتاب ما شاء الله فيه أقوال ابن حجر وأقوال العراقي، فالمادة العلمية اللي هي فقط اللي هي بتاعت ابن الصلاح يعني بتاع مقدمة ابن الصلاح. نعم بتاعت ابن الصلاح الأصل. تمام واضح؟ نعم مثلا حضرتك عديت مثلا بعد اللي هي التفاعلات ودخلت على التدريس برضو نترك الأشياء اللي هي ما تركته أنتم غير مطالبين به، لكنكم ينبغي عليكم أن تتعرفوا عليه. نعم نقرأ. نعم أنتم في الامتحان غير مطالبين به. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم شيخنا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة شيخنا، نشكركم جزيل الشكر. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام المجلس الأخير من هذا الأسبوع. نلتقي معكم بعون الله وتوفيقه الأسبوع القادم مع دروس جديدة من دروس دورة صناعة النقد الحديثي. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.